مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة من برنامج نجوم ولقاء. لقاء الليلي راح يتضمن اجتماع مع أكثر من نجم بتحبوه، بتحبوا تسمعوا أخباره، بتحبوا تسمعوا أغاني. راح طبعا مثل العادي لقائنا كمان يجمع بين نجوم من لبنان ونجوم من القاهرة. راح نبتدي حلقة الليلي بلقاء مع محمد سلطان. أستاذ محمد، بالنسبة لدراستك درست الحقوق، بعدين بحياتك العملية اتجهت للغناء والتلحين والتمثيل، إيه السبب أنك غيرت اتجاهك من رجل قانوني أو رجل حقوق لفنان؟ الفنان إذا كان فنان صادق والفن يجري في دمه وفي عروقه، فقطعا ما فيش قوة في الدنيا تقدر تمنعه عن فنه. يعني الموهبة الفنية بالنهاية لازم تتغلب ما فيش شك، ده إذا كان فعلا فنان وفنان صادق لازم في النهاية موهبته تتغلب على كل ميوله. طب أنت اتجاهك للفن هل ابتدأ يعني وانت صغير مثلا أو أحساسك الفن؟ الحقيقة أنا وعندي 8 سنوات تقريبا كنت بعزف عود وبغني وسجلت اسطوانات وانا في سن 14 تقريبا، سن 14 سنه غنيت. كنت بسجل اسطوانات بصوتي، وكنت دايما في قعداتي العائليه في اصدقائي كنت دايما يعني اقعد انا يحتفوا مثلا بعيد ميلاد ولا يعني ما شابه ذلك، فكنت بغني في المناسبات دي. طب بالنسبة للتلحين، لما ابتديت تلحن هل اعتمدت على موهبتك بس ولا لحنت على أساس علمي، يعني درست الموسيقى مثلا؟ قطعا أنا يعني بلحن وأنا دارس، لكن التلحين أساسا موهبة. يعني ما اشترطش أبدا الملحن عشان يبقى لامع أو عشان ألحانه تصل إلى الناس وترددها الناس إنه يكون دارس يعني 100%. الدراسة فقط عشان الملحن يقدر. لا، انا برايي برضو الدراسه مهمه، يعني هي ممكن نقول الموهبه الاساس. بس خلينا اكمل الكلام. احلى مؤاخذه، انا بقول لحضرتك ان الموهبه اساسا، لان الفنان الملحن او المؤلف خالق لعمل ذهني، يعني عمل ذهني هو بيخلقه. قطعا لازم يكون ربنا عاطيه هذه المقدره على الخلق، لان العلم لن يعلم الخلق. لن يعلم، بس برضو بالعلم ممكن تكسب بالموهبة أشياء كتيرة. لا معلش، لكن العلم بقولك ما يقدرش يخلق شيء، العلم يؤكد هذه الموهبة وينمي هذه الموهبة ويجعل هذه الموهبة مثقفة. وبرأيي أنا بدون العلم ممكن الموهبة تنتهي. والله يعني أنا معاكي، العلم الثقافة الدراسة الاطلاع المستمر كل ده قطعا مفيد قوي بالنسبة لي. أنا معاكي أن العلم يعني عامل أساسي جدا، وإنه هو سبب من أسباب الاستمرار، ولكن إذا مسكنا في حياتنا العملية هنلاقي إن في ناس كبار جدا ومشهورين جدا ولكن ما لهمش دعوة بالعلم، الموهبة هي اللي أكدتهم. عشان أثبت لك إن الموهبة أساسية. بس برضو لما بتيجي من ناحية التقييم الموضوعي بتقيمهم على حسب وفي نفس الوقت في ناس علماء في الموسيقى وعلماء في علم الموسيقى، ولكن لا يستطيعون أن يخلقوا جملة واحدة. جملة. لأنه إذا عملوا جملة لا يمكن تصل إلى الناس. فالخلاصة إن أولا الموهبة وهذه الموهبة تكون أصيلة، وبعدين هذه الموهبة تسقل بالعلم. زي ما أنا عملت، أنا أساس الموهبة وهذه الموهبة مضافا إليها إحساس وذوق وبعدين علم. العلم ده بقى يعني عامل أساسي لاستمرار هذه الموهبة. صح. ولتبلور هذه الموهبة. صح. لكن مش هو الأساس، الموهبة برضو الأساس. طب بالنسبة للألحان، مين أول مطرب غنى لك لحن؟ والله أول مطرب غنى لي أنا. لا غير أنت. وبعدين بعد كده عملت ملحن في إذاعة اسكندرية. مطربين ومطربات غير معروفين وغير مشهورين تتمرنت فيهم شوية، وبعدين مفيش حد لمع منهم عن طريق الحان؟ لا، في طبعا في عبد اللطيف تلباني بعدين لمع إلى حد ما يعني، لكن كان صعب ان انا استمر بهذا الشكل، صعب جدا ان انا اكمل طريقي بس في الاسكندريه، كنت لازم اجي القاهره. وفعلا جيت القاهره، ولكن جيت وعملت في السينما، اشتغلت في السينما ممثل، وعملت حوالي ما يقرب من 10 افلام في السينما، الى ان سنحت لي الفرصه ان انا اعرض موهبتي، ان انا اعرض اعمالي الموسيقيه، ان هذه الاعمال تصل الى الناس عن طريق صوت كبير. وكانت البدايه مع المطربه فايزه احمد. بالنسبه للالحان اللي عملتها لمدام فايزه، حقيقه كانت الحان بمنتهى الجمال ونجحت كلها، بس عايز اسالك ارتباطك بمدام فايزه، هل ده ممكن تعتبره دفعه او عقبه بالنسبه ليك كملحن؟ لا، شوف حول حضرتك، ما فيش شك ان اول علاقتي بفايزه كانت علاقه فنيه محضه. ايوه، ايش دعوه بالزواج؟ لحقتها قبل قبل ما اتجوز. فاول ما تعاملت مع فايزه، تعاملت كملحن وهي كمطرب. ايوه، وغنت لي اول اغنيتي، وكانت اسمها أؤمر يا قمر امرك ماشي. من حوالي دلوقتي يعني 10 سنوات تقريبا او 9 سنوات وشويه. قطعا ان دي كانت دفع عليا قويه جدا، ان صوت كبير زي صوت فايزه احمد يديني صوتك، يديني هذه الفرصه. قطعا كان سبب مهم جدا ان الحاني تبتدي الناس تسمعها. اللي يقدر يكمل لي بعد كده ان الحاني تكون كويسه عشان الناس تقدر تستمر وتسمعها. طبعا يعني ممكن هذا الصوت يديني هذه الفرصه، وبعدين الحاني تظهر للناس، وبعدين الناس ما يتقبلوهاش. الاستمرار بقى عايز الاصاله. في اصاله، في صدق، واخد بالك؟ الحقيقه هي اللي حدث، والحق هيسود في الاخر. في النهايه كويس الناس هتقبله، مش كويس الناس مش هتقبله.